يقول في رسالته: السؤال حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم 22 فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقوله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد ابن أسلم ونافع، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه مسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر. هذه هي الوطية المعروفة، وقالها الوطية الصورة فهي محرمة، هذه مسألة محرمة ومنكر ومن الكبائر، وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة هو محرم ومنكر، وبه قال عامة أهل العلم وجمهورهم للأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، في الأرض في أعجازهن. ويروى عنه عليه السلام قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهي كما دلت عليه الحديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث هو القبل، أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل القدر، محل الغائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطأها فيه، فتحصل البذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد. فالزوج فالقبل هو محل الحرث وليس الدبر، الدبر محل القدر، محل النجاسة، والفرج هو والقبول هو محل الحرث. وفي الحديث الآخر مقبلات لما قالت اليهود أن الرجل إذا أتى امرأته من قبولها من دبرها في قبولها كان الولد أحول، أكذبهم الله وأنزل قوله سبحانه: إنساكم حرث لكم فأتوا حرثا لا شئتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صمام واحد، إذا كان في صمام واحد يعني في القبول هو الصمام، يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أهمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها تدل على تحريم وطء الدبر. أما ما يروى عن ابن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر، الصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة، فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه. فغلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنها ذلك. ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجاز ذلك صريحا وتوهم وغلط في هذا، فقوله مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنه مصادم للآية الكريمة ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله فواجب الاطراح واجب الترك، ولا يلزم تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لا يجوز يعرض به ما قاله الله عز وجل. فالله قال: لسوف حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالحرث هو محله القبول فقط. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن، وقال: لا ينظر الله رجل أتى رجل امرأة في دبرها. ويروى عنه عليه السلام قال: ملعون ما أتى امرأة في دبرها. وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بسند جيد موقوفه مرفوعا أن سئل عن وطئ الدبر فقال: الوطية في الصورة. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر أو زيد بن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه. أما المحفوظ عنه رحمه الله فهو المنع وعدم جواز الوطء في الدبر، وهكذا المحفوظ عن ابن عمر هو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى من دبرها في قبولها، فظنوا أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبول نفسه، في الفرج نفسه، لا في الدبر الذي هو محل القدر. هذا هو الحق، وهذا هو وهو كالإجماع من العلم. وكلام الذي في هذا عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل هو منكر وباطل.